السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو اليوم 14 من شهر رمضان، ولم يبق من الشهر الكريم إلا 16 يوما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وطوافنا، اللهم استجب منا يا أرحم الراحمين. حين تمر 14 يوما من شهر رمضان، ينبغي أن نتوقف وقفة مع أثر الصيام على تجنب المعاصي والسيئات. في خاتمة آيات الصيام قال الله جل جلاله: تلك حدود الله فلا تقربوها. هناك علاقة بين من صام فقبل صيامه ومن صام ولم يقبل صيامه. فمن صام وقبل صيامه يوفق لاجتناب حدود الله، فلا يرى حراما ولا يبصر عورة ولا يتابع الشهوات ولا يلهو مع اللاهين ولا يغفل مع الغافلين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان القرآن وفقط. رمضان فعلا تحدي، إذا تحدوا الناس بالمسلسلات والأفلام والأغاني والمنوعات والعري والفجور وذكر المخدرات وذكر المناقشات والمراء في الدين، فمن هدي في شهر رمضان لإقامة حق الشهر سيتجنب حدود الله ويتجنب حرمات الله ويغض بصره عما نهى الله عنه. وإن تعجب فالعجب ممن تجنب في يوم صيامه أكل الحلال ثم هو يخوض في الحرام.